كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حل كثير من المشاكل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر له فضائل، له أوقات، له أحكام فقهية، له مخالفات شرعية ربما وقع فيها البعض. فما هي هذه الفضائل وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بالذكر، وكيف يستطيع الإنسان أن يعرف أعلى وأفضل الأذكار، وكيف كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الذكر، وكيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهل ذكر الله تعالى أن الأنبياء السابقين كانوا أيضا يكثرون من الذكر أم لا؟ تعالوا نتحدث عن ذلك خلال هذه الساعة التي معنا. الأنبياء السابقون أنجاهم الله تعالى من الكروبات بالذكر، فقال الله جل وعلا عن يونس عليه السلام الذي دعا قومه إلى عبادة الله وترك ما يقعون فيه من الشرك، فأعرضوا وفجروا وكفروا، فغضب يونس عليه السلام وأقبل إلى سفينة في البحر أو قارب وأشار له ثم ركب معهم ومضى، فلامه الله تعالى لما لم تستأذن قبل أن تفارق قومك. فكانت له القصة لما ألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم يعني ملوم، فنزل الحوت إلى قعر البحر، فلما نزل إلى قعر البحر علم يونس أنه لا منجى من الله إلا إليه ولا مهرب منه إلا إليه، كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله تفر إليه. فلما رأى ذلك قال الله، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول ابن كثير، فلما وصلت دعواته إلى السماء قالت الملائكة، يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، هذا الصوت دائما نسمعه يستغفر يسبح يهلل، هذا الصوت مألوف عند الملائكة، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى، هذا عبدي يونس. قالت الملائكة، يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى، بلى. ثم قال الله تعالى عن يونس، فلولا أنه كان من المتصدقين المصلين البارين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسبيح يونس السابق وتهليله وتحميده أنجاه لما وقع في هذه الكربة، لكن فرعون لما تلاطمت عليه الأمواج وبدأ يقول، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ارتفعت دعواته إلى السماء، قالت الملائكة، يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر، من هذا يا ربي؟ قال الله، هذا فرعون. ثم قال الله لفرعون، الآن تذكرنا، الآن تسبح وتهلل، الآن تستغفر، الآن لما وقعت في الكربة تذكرت إن فيه إله وفيه إيمان وفيه تعظيم وتبجيل وتحميد، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا الفرق بين من هو مشتغل بالذكر وبين من هو غافل. لما بعث الله تعالى موسى عليه السلام نبيا وجعل معه أخاه هارون نبيا، وهي أعظم وأشرف وأكمل واسطة وقعت في التاريخ. أنت قد تتوسط لإنسان في وظيفة، تتوسط لإنسان فيزوج، تتوسط لإنسان فيستأجر محلا، تتوسط لإنسان فيحصل على هدية، لكن موسى عليه السلام توسط لأخيه هارون فبعث معه نبيا، أعظم واسطة وشفاعة وقعت في التاريخ. فقال الله تعالى لموسى وهارون بعدما كلفهم بالذهاب إلى فرعون ودعوته وتحذيره مما هو عليه، دلهم الله تعالى على السلاح الذي به يثبتون في دعوتهم ويذهب الله به الوجل والخوف من قلوبهم. فقال جل وعلا لموسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا إيش ولا تنيا ولا تنيا في ذكري، لا تقصرا في ذكري. وأنت ماشي يا موسى سبح وهلل، وأنت واقف عند بيت فرعون سبح وهلل، وعندما تقبل على الباب سبح وهلل، وأنت تتقدم بالخطوات إلى فرعون سبح وهلل، وأنت تستمع إلى كلام فرعون سبح وهلل. ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الذكر يعطي الإنسان قوة ويعطي الإنسان إيمانا ويجعله قريبا من الله تعالى. ولذلك ذكر الله الذكر في القرآن 300 مرة لأن الله يحبه. قال موسى عليه السلام يا ربي علمني دعاء أدعوك به، فما قال الله تعالى له يا موسى صلي وافعل كذا، يا موسى إذا تصدقت قل كذا، يا موسى إذا بررت وفعلت قل كذا، دله على الذكر مباشرة. لأن الله تعالى يقول ولذكر الله أكبر. قالوا يعني أكبر من صلاة النافلة وأكبر من الصدقة وأكبر من الحج وأكبر من العمرة، قالوا هو أكبر العبادات. ولذلك الصلاة فيها ذكر، الحج فيه ذكر، عند نحر الأضحية فيه ذكر، الصوم عند الفطر فيه ذكر، الذكر داخل في كل العبادات. قال موسى يا ربي علمني دعاء أدعوك به، وقال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. كأن موسى عليه السلام يريد عملا آخر يختلف عما يفعله الناس يخص به. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني السماوات السبع بسكانها من الملائكة ومن في الجنة من الولدان والحور العين، السماوات عظيمة وثقيلة ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء سمك كل سماء مسيرة 500 عام. هذه السماوات على علوها وعظمها، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، الأراضين بطبقاتها وكثرتها وغلظها وما فيها من صخور وبراكين وبحار، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله، صارت لا إله إلا الله أثقل. ولو أن السماوات السبع كن حلقة مفرغة، يعني لو أخذت السماوات وصنع منها سوار الذي يلبس باليد حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. كيف يا موسى تريد شيئا أعظم من لا إله إلا الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والأنبياء والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.